بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده ما شاء بلا ضرر دون الأم وغيرها، فليس لها أن تتملك. وأما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده، وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها، فهذا ضعيف، وهذه الأشياء أحق من تملكه ابتداء من مال ولده. طيب، هذه مسألة مهمة ويترتب عليها ما يترتب من الأحكام، لا سيما في باب النفقات. يقول: من الفروق الصحيحة الفرق بين الأب والأم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، عند من يحسن هذا الحديث بهذا اللفظ من أهل العلم. واللفظ الآخر الصحيح: إن أحق ما أكل الرجل من كسبه، وإن أولادكم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. ولذلك العلماء يقولون: للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء بلا ضرر. هذا القيد لا بد منه، يعني ولدك تاجر، ولدك عنده أموال، لك أن تأخذ من ماله. هذا المال ليس فقط الفلوس، قد يكون مال الولد ثوب، قد يكون مال الولد طيبا، قد يكون مال الولد سلاحا، قد يكون مال الولد أثاثا، قد يكون مال الولد طعاما أو شرابا، قد يكون مال الولد مركوبا ونحو ذلك. فإذا كان الولد غنيا وعنده أموال، وأنت تأخذ من ماله ما لا يتضرر به، جاز. أما إذا كان هذا المال هو النفقة التي ينفق ابنك على نفسه وعلى زوجته وأولاده، لو أخذته تضرر، ليس لك أن تأخذ. هذا شيء الولد يحتاج إليه ويتضرر بأخذه، لا تأخذ. لكن هذا يتنزل على ما إذا كان هناك أشياء زائدة على الحاجات الضرورية، عنده عدة أشياء، عنده عدة ثياب، عنده عدة أنواع من الأثاث، عنده عدة سيارات، عنده أشياء، وأنت بحاجة إلى واحدة منها أو واحد من هذه الأشياء، أخذته بدون ما تأتي وتقول له: أنا أستأذنك أو أستسمحك، أو لو تعطيني كذا وكذا أو تترجاه. تأخذ وباستعلاء، لأنك أب، طالما أنه لا يتضرر بذلك. لكن يكون مثلا الولد راتبه 100,000، وبالجهد يكفيه ويكفي زوجته وأولاده بالجهد، ويأتي هذا ويقول: هات 50، هات 30، هات 40. لا، ليس له ذلك، لأن الوالد له أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد، فإن تضرر الولد فلا. والولد يجب عليه أن يبذل ما كان فاضلا عن حاجته وحاجة من تجب عليه نفقته، لأن الإنسان يجب عليه نفقة الزوجة ثم الأولاد، لأن نفقة الزوجة نفقة على النفس لأنها قائمة بحوائجك الشخصية، ثم الأولاد ثم الوالدين ثم من تلزمك نفقتهم من الأقارب المحتاجين إذا كان عندك ما يفضل على نفقتك ونفقة من تلزمك نفقتهم. أما إذا كان الولد عنده مثلا سيارة وله أعمال له أشغال يذهب ويرجع يأتي الأب يضع يده عليها، لا، أنت الآن تضره، عنده شيء هو محتاج إليه فلا تأخذه، فلا تأخذه، ما يأتي ويقول لأبيه أنت عندك اشتري لك، ليش ما تشتري لنفسك مثل هذا، لا ما يقول هذا، لكن الأب له أو عليه أن يعلم أن ما كان يتضرر الولد بأخذه فليس له أن يقدم عليه ولا أن يدخل مع ولده في عقوق وبر وصلة ومعروف وإحسان، ولو ترفع عن هذا وذاك إذا وسع الله عز وجل عليه فهو أفضل، لكن ليس للابن أن يمانع الأب إذا أخذ ما لا ضرر على الولد فيه، ولا يعتبر أن هذا من التسلط أو من الظلم أو من البغي أو من أكل أموال الناس بالباطل وما أشبه ذلك. فيقول هذا الحكم للأب دون الأم. لماذا؟ الأب منفق، الأب ينفق على أقاربه وعلى أرحامه، يكرم الضيف، يتعرض للسائلين والمحتاجين، بخلاف الأم فالأم ينفق عليها، ولذلك في الميراث فضل الله عز وجل الذكر على الأنثى سواء كان زوجا أو ابنا أو أبا، فميراث الأب أكثر من الأم، وميراث الزوج أكثر من الزوجة، وميراث الابن أكثر من البنت، وميراث الأخ أكثر من الأخت، لأن الذكور ينفقون، هو الذي يدفع المهر، هو الذي يدفع النفقة، هو الذي يصل الأرحام، هو الذي يكرم الضيفان، هو الذي يخرج ويتعرض للسائلين والمحتاجين، هو الذي يتحمل العاقلة في الدية دون الإناث، دون الإناث. فهنا يقول من الفروق الصحيحة الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده ما شاء، لكن هذا الشرط لا بد منه بلا ضرر، قال دون الأم وغيرها، فليس لها أن تتملك، لكن إذا احتاجت في نفقتها الضرورية لها أن تأخذ، في النفقة الضرورية لها أن تأخذ طالما أن الولد لا يتضرر. أما الولد عنده نفقته ونفقة زوجته، ليس للأب والأم أن يأخذ منه شيئا طالما أنه ما عنده شيء فاضل. قال أما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه، يعني الآن ابنك عند غيره له 1000 ريال سعودي، وابنك متيسر، ابنك متيسر، لأنه قد ذكر قبل ذلك أنه بلا ضرر، لكن ابنك ميسور الحال وعنده لشخص، عند شخص له 1000 ريال، جاء هذا يطالب أو ابنك أراد أن يطالب، يقول لواحد اذهب عند فلان عنده لي 1000، قال لا تذهب سامح. الأب يقول إن فلان الذي عنده دين لابنه عفى الله عنه، أو كان مع ابنه وجاء إنسان فابنه قال له ليش ما تسدد الذي عليك، قال ليش عنده لك، قال عنده لي 50,000، قال عفى الله عنك ولا تزود طالبه مرة ثانية سامح. السعدي رحمه الله يقول له ذلك، للأب ذلك، طبعا الشرط ألا يكون على الابن إيش ضرر، الابن يحتاج إلى 50 أو إلى 60 أو إلى 70 أو أكثر أو أقل، والأب يسامح، ليس له حق أن يسامح، لكن هذا في حال أن الابن متيسر، الابن قد وسع الله عز وجل عليه. قال ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده، يعني الأب عنده للابن، إيش لا يصير؟ الأب اقترض من الابن، قال له سلفني 100,000، سلفه 100,000، الآن من المقرض؟ الابن. من المقترض؟ الأب. بعد أسبوعين جاء الابن يقول يا أبي لو سمحت عندك لي 100,000 احتاجها، قال له أنا مسموح من المئة الألف الذي عندي لك، هل له ذلك؟ السعدي يقول إذا لم يكن عليه ضرر له ذلك، له ذلك. قال هو يتكلم الآن على من يقول إنه ليس للأب، يقول لا بل للأب. هو الآن يذكر قول أناس يقولون ليس للأب أن يبرئ غريم ولده، وليس له أن يبرئ نفسه من مال من دينه لولده. في آخر الكلام قال بل له ذلك. قال أما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده، وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها، يعني حصل سوء تفاهم بين ابنته وزوجها، الأبراء الخلع، قال خلاص مخالعة. البنت عندها ذهب موجود عند الأب، ولا عندها دكان ولا سيارة ولا قطعة أرض، قال لزوجها خالعها وخذ سيارتها، سعدي يقول يجوز. قال وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها، قال فهذا ضعيف. الآن رد على قول من قال هذا، قال فهذا ضعيف، وهذه الأشياء أحق من تملكه ابتداء من مال ولده. قال هذه الأشياء أولى من أن يتملك ابتداء، يعني يبرئ غريم ولده، يبرئ نفسه من دينه لولده. بالنهاية طالب العلم يقول أنا ما أدين أبي، أدينه بعدها، يقول أبرأت نفسي. الكلام على ما إذا تسلط الأب، أما لو كان الأب يقول مستعد يعطيك وربما زادك الدين الذي عنده لا إشكال في هذا، الأب ما يتعرض لشخص بينك وبينه ديون لا إشكال في هذا، الأب لا يطالبك بأي نفقة لا زائدة ولا ناقصة، لا في هذا إشكال. لكن فيما إذا كان الإنسان موسرا وأبوه يطالب بأشياء، مع أن الأب سيطالب بأشياء ليست نفقات ضرورية للأب، أشياء كمالية، الأب يشتري جوال جديد، الأب يريد أن يشتري طعاما، الأب يريد أن يشتري شيئا معينا، أثاث يريد أن يشتري أثاثا أو شيء، دخل إلى المحل ابنه تاجر فتح المغل وأخذ فلوس والجيب السلام عليكم ومشى، الابن ايش يقول له؟ افتح الدرج، فتح كم معك؟ قال مليون، هات 200,000، هات 200، ما له أن يقول لا. لكن لو قال هذه كلها حق الناس ديون أنا أتضرر، له ذلك، له ذلك. المهم أن الضابط أن الأب له أن يتملك بلا ضرر. هناك من يقول أنت ومالك لأبيك، كل ما تحت يدك للأب. لو كان الأمر كذلك ما كان هناك مواريث للزوجة كذا وللأم كذا وللابن كذا وللأخ كذا، إذا كان الكل للأب طيب إذا ماذا بقي للزوجة؟ ماذا بقي للأم من الميراث؟ ماذا بقي للأولاد من الميراث لو كان الكل للأب على سبيل التملك؟ اللام في قوله أنت ومالك لأبيك للإباحة لا للتملك، اللام في قوله أنت ومالك لأبيك للإباحة، أي يباح للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضر بالولد، ما لا يضر بالولد، أما ما يضره فلا. طيب إلى هنا.